ثمنه 100 يجوز؟ طيب أقر هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟ لا إن أقر إن أقر المدة على الدين لزمه كل الدين، لكن إن صالحه كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصبر علي ومرة قال تعال أقر بدين وأعطيك منه 100. قال أقررت ما أحب. طيب نعم يصح الإقرار ولا يصح الصلح؟ يصح الإقرار ولا يصح الصلح لأنه مكره عليه. صحيح. ونقف على هذا حتى نبدأ بال... إلك هو معروف أن الآية الثلاث الزاد، ولهذا نطلب منك أن تقرأ علينا الدرس اليوم معك. تفضل سامي. والعرق والقراط والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الضغار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثبابها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يدعى إليه والوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة التفويض. نعم. أحسن. في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة. طيب مثل لما تدخله النيابة الأخ. أنت أو ما حضرت؟ نعم. البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك أشياء كثيرة. طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا يصح، لأنه حق لله يدخل النيابة. طيب لو وكله أن يحج عنه، اسمك أبكر ولا يلا يا صح. نعم رشاد. ها كان قادرا وحج فريضه فهو لا يصح. نعم لانهم طالبوا به ببدن، وان كان نفلا ففي خلاف. اذن المساله ما فيها جواب قاطع. الوكاله يدل على جوازها الاثر والنظر، الأثر من القرآن والسنة، والنظر من المعنى المعقول. من القرآن لا. إيش؟ القرآن قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف، قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقة من هذه الدنيا. نعم كمل. أزكى طعاما طيب فلياتكم برزق منه برزق منه. تمام. وقال يعقوب لأبنائه يا بني اذهبوا ايش فتحسسوا من يوسف، فوكلهم في البحث عن اخيهم يوسف. طيب من السنه، من السنه اللي وراء. نعم. امر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يشتري له شاة. نعم أحسن. الرسول وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار. أحسنت. ولم أمثل كثيرة من السنة. طيب من النظر محمد شراف. من النظر أن هذا مما يقوم عليه مصالح الناس يحتاج إليه. نعم. فليكون الإنسان محتاج إلى شيء ولا يستطيع. أن هذا مما تكون الحاجة إليه وتقوم به مصالح الناس، لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء ولا يستطيع مباشرة بنفسه، فكان من حكمة الله ورحمته أن أذن لهم

لكن كم الوكالة فاسدة كان يكون قادرا على الحج فوكل غيره. نعم. لكن حج بمال الموكل فهل يقدم عليه بمال الموكل؟ الموكل حج. اي نعم. الموكل لكن الوكالة فاسدة. اذا كان الوكيل يعلم ان هذا لا يصح. اذا كان يعلم انه لا يصح. اصبر يا رجال. اذا كان الوكيل يعلم انه لا يصح التوكيل والموكل يعلم انه لا يصح. اخذ المال وجعل في بيت المال. لان كل منهما اقدم على محرم. فلا يمكن نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكل. اصبر يا جماعه. واما اذا كان لا يعلم لا يعلم والموكل يعلم فإن الموكل لا يرجع للوكيل بشيء لأنه هو الذي غرق. وأما إذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يؤخذ من الوكيل يؤخذ من الوكيل لأنه يجب عليه أن يتحرى. نعم. ويحتمل أن يقال إنه على من غره. مسألة هذه تحتمل معنى قولي. نعم. إيش؟ منين؟ طيب. نعم. يعني يقول من مات وعليه صيام 10 أيام نذر أو صيام رمضان على القول بأنه يصح. وله 10 أولاد فصاموا يوما واحدا نقول يجزي ذلك إلا إذا كان يشترط التتابع في الأيام فلا يصوم إلا واحد لأنه لو صاموا جميعا صار فيه التتابع يوم واحد. نعم. ما عندنا واضح تبطل وعندكم في النسخة هكذا بدون واو بالواو المتن. طيب ماشي ما تضر تبطل بفسق أحدهما وموته وعزل الوكيل وحبر السفير ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري لنفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا نساء ولا نساء قدره عندك أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيما صح وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قاعدة مهمة في التوكيل في حقوق الله حيث قلنا إن الأصل إيش؟ المنع. المنع وذلك لأن التوكيل في العبادات يفوت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل إلا ما دل دليل على جوازه فالدليل حاكم وليس محكوما عليه وإلا فالأصل المنع. في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز لأنه من المعاملات والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منعه. واستعرضنا العبادات الخمس عبادة عبادة وبينا ما لا يصح فيه التوكيل وما يصح مطلقة وما يصح بتفصيل. ثم ننتقل الآن إلى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه. قال وفيما

وفي القرآن الكثير أيضا يقول عز وجل أو دين غير مضار، ويقول عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعا. فلو أن الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يصرفها في الموسم ثم انصرف من الموكل وفسخ، قال يا فلان اشهد أني فسخت الوكالة، والموكل ما علم ففات الموسم والموكل لم يعلم، هنا الفسخ في ضرر ولا لا؟ في على من؟ على الموكل. إذن لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكل من أجل أن يعرف الإنسان يعني الموكل كيف يتصرف. الله وبعث مقام محمود الذي وعدتني. وعزائم مغفرتك نعم. ايش؟ هل ثبت القتل من سبب الاجماع؟ نعم. لا مو بالاجماع، لا ليس بالاجماع. لا ليس بالاجماع، ولكن لا حد يجب ان يقتل على كل حال. كيف حد؟ نعم. نعم. حتى لو تاب لأنه يظهر التوبة، لكن هي بينه وبينه. هذا قد يقال أنه يقتل على كل حال، لأن لا نعلم صحة توبته. لا نعلم صحة توبته. أما لو علمنا ذلك، فما الذي يخرجه من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقتل تعزيرا، ظهر أقل ما أنه تعزيرا لدفع الشر. نعم. إيش؟ نعم. هذا غير صحيح، لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجحر، ومقر بالله عز وجل ومقر بالأوامر، لكنه استكبر. فالصواب أن الردة تعود إلى شيئين، إما الجحود وإما الاستكبار. نعم. إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل يمكن أن يقع عليه بمقدار الضرر؟ يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه، هذا مقتضى العقل. يقولون إن التعريض بالسب أشد من التصريح، لأنه ينطلي على كثير من الناس. فمثلا الذين قالوا لمريم ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، هذا اشد من لو قالوا انت زاني. نعم. ايش؟ كل ما اتوا بلد من فضل عنه. نعم. الايه او ينفوا من الارض، ومعلوم ان الله لا يريد ان ينفوا من الارض يطيرون الى السماء، هذا شيء مستحيل، لكن من الارض التي حصل فيها الافساد. لكن القول بأنه يرجع إلى اجتهاد القاضي جيد، إن رأى المصلحة أن مثلا فيه إلى أرض يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون، نعم، أو إلى جزيرة من جزر البحر ما عندهم إلا السمك والحوت فلا بأس. نعم. انتهى. طيب، من شرف موجود؟ والوكالة عقد جائز ترفع بحسب أحدهما وفوقه وعدل الوكيل وحل السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقل البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وقبل النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوكالة عقد جائز من الطرفين، أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل. ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة. خالد، جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف. طيب، مثال الأول الأخ عند الباب الذي التفت. مثال الأول، أجب ولا أقول لا أعرف؟ طيب، نعم، البيع، البيع بعد الخيار، البيع بعد الخيار، ما الدليل على أنه واجب من الطرفين؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك أحد منهم البيع فقد وجب البيع، أي لزم وثبت. طيب، الوكالة الجائز من الطرفين مثاله الوكالة، لماذا قلنا أنها عقد جائز من الطرفين؟ لا، هذا الحكم ده. لأنها من الموكل إذن، ومن الوكيل تبرع، من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع، والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه، والمتبرع له أن يرجع أيضا في تبرعه. طيب، ما هي مثال الجائز من طرف اللازم من طرف الرهن؟ أحسن. طيب، الدليل أو التعليل؟ التعليل لأن المرتهن له الحق أن يسقط حقه. نعم، لأن الرهن حق للمرتهن، هو الذي توثق به بدينه فله أن يسقط، وأما الراهن فهو حق واجب عليه فلزمه الوفاء به، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب، الوكالة عقد جائز، ذكرنا أنها تكون عقدا لازما. نعم، صالح، إذا تضمن الضرر على أحد الطرفين فإنها تكون عقدا لازما. طيب، هذا موضع، موضع آخر نذكره الآن، إذا كانت بأجرة، إذا كانت بأجرة، مثل أن أقول وكلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا، فإنها تكون حينئذ عقدا لازما، لأن الإجارة نوع من البيع فصارت لازمة كالبيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى مفرعا على قوله الوكالة عقد جائز، وقبل أن أبدأ، الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل لازم إبراهيم؟ في مقابل اللازم، نعم. وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب إيش؟ يعني بحسب الموضوع والقرينة. الجائز عند المناطق هو الكلام، غير الجائز هنا. الجائز ما أمكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق، إذا قال جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه، والمستحيل ما امتنع وجوده أو عدمه، والواجب ما وجب لزوم وجوده أو عدمه. الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما، هذه واحد، وسبق أن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك